لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في تفسير العشر الأخير من ابن كثير. وقد سبق في اللقاء الأول العروج على صور المجادلة والحشر والممتحنة، طبعا بالإضافة لسورة الفاتحة فما كان ينبغي أن نتركها. واليوم بإذن الله عز وجل نبدأ من أول سورة الصف. وسورة الصف هي السورة 61 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الممتحنة وتليها سورة الجمعة. وسميت سورة الصف لقول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. والمقصود بالصف هو الصف والاصطفاف للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وسورة الصف آيتها 14 آية، وهي سورة مدنية بلا خلاف، وهي من المسبحات السبع. هناك سبع سور في القرآن الكريم بدأت بالتسبيح: سورة الإسراء وتسمى سورة بني إسرائيل، وتسمى أيضا سورة سبحان، كذلك سورة الحديد بدأت بقوله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ثم سورة الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وسورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ثم سورة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم تأتي السورة الأخيرة في جزء عامة، وهي سورة الأعلى، تبدأ بقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. هذه المسبحات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءتها عند نومه صلى الله عليه وسلم. كم جزء دول يا جماعة؟ لو حبينا نحسب كده المسبحات دي كم جزء، عندنا سورة الإسراء 4.5، وعندنا سورة الحديد ربعين إلا، يبقى هنعتبرهم كده 6. عندنا سورة الحشر هنعتبرها ربع، إنه واخدة نص من هنا ونص من هنا، أدي 7. عندنا سورة الصف والجمعة والتغابن هنعتبرهم مثلا ربعين، وسورة الأعلى يعني أكثر من جزء، أكثر من جزء. ده كان من ضمن الورد اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه عند نومه صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي تكون سورة الصف ضمن السور الايه؟ ها؟ الموظفة. تكلمنا في المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن سورة الفاتحة، تكلمنا ان في سور موظفة، صح؟ زي الفاتحة من اكثر السور الموظفة وضوحا، وزي آية الكرسي، وزي خواتيم سورة البقرة، وزي المعوذتين او المعوذات 3، وزي سورة الكافرون بيسموها القلاقل، بيضمن المعوذات الكافرون وبالتالي تسمى سورة القلاقل، يعني المبدوءة بقل. خدت بال حضرتك زي سورة السجدة والإنسان إنها تقرأ في فجر الجمعة، وزي سورة الكهف تقرأ كل يوم جمعة، وسورة الملك تقرأ كل يوم عند النوم. فدي بيسموها السور الموظفة، الموظفة التي يستحب قراءتها في وقت معين. فسورة الصف بما أنها من المسبحات وبالتالي هي من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها عند نومه، فهي أيضا تدخل في ضمن السور الموظفة. وكذلك سورة الجمعة وسورة المنافقون أو المنافقين كما سنعلم عند الكلام عنها إن شاء الله تبارك وتعالى، فهي أيضا من السور الموظفة. تمام. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وتقديسه سبحانه وتعالى. وكذلك فيه معنى التوحيد، توحيد الكائنات لله سبحانه وتعالى، عبودية الكائنات لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تمام. كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، حتى جسد الكافر، حتى ثوب الكافر، كل شيء في الأرض، كل شيء في السماء، كل شيء حولك كله كل المخلوقات تسبح بحمد الله، لأن الله عز وجل قال: وإن من شيء، يعني وما من شيء، يبقى ده أسلوب عموم يعني لم يستثن شيئا، كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد، هنا يسجد كل كائن يسجد بكيفيته، الإنسان يسجد سجوده المعروف، والجن وكذلك الكائنات لها سجود بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس تسجد والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. عند الناس ماذا قال؟ قال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فالناس كثير منهم يسجد لله عز وجل، يوحد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الكائنات توحد الله ولها إدراك، لها إدراك، يعني الأرض التي نمشي عليها لها إدراك، الجبل له إدراك، السماوات لها إدراك، الجمادات لها إدراك حتى ولو لم نعلمه. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إنا عرضنا، مسألة العرض يعني التخيير، مش كده؟ عرض عليك شيء، يعني عرض عليك الشيء ده يعني بخيارك تقبل أو إيه أو لا تقبل. طيب، عرضنا الأمانة اللي هي التكاليف الشرعية على السماوات والأرض والجبال. السماوات والأرض والجبال خيرها الله سبحانه وتعالى. هل يخير ما ليس له إدراك؟ لو كده حاجة ملهاش إدراك هتخير إزاي؟ يعني أنا بالنسبة لي مثلا ينفع أخير المكتب ده؟ أنا بالنسبة لي ما أعرفش، ما ينفعش، لأن أنا ما ينفعش أتعامل معاه، لكن الله عز وجل خيره، خيره باعتباره جزءا من الجمادات. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يبقى العرض ده والتخيير ده دليل على أن هذه الأشياء التي يعرض عليها الشيء ده ومخير فيه أنها مدركة، عندها أهلية الاختيار، وإلا ربنا هيخيرها عبثا ولا إيه؟ ربنا لا يفعل شيئا ايه عبثا. طيب خد التانية دي: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فإيه؟ يعني لها قرار، لها اختيار، الإباء أبت رفضت السماوات والأرض ربنا بخيرها، يعني رفضت كأنها قبلت، يعني الاثنين سواء، لم يفرض عليها الله شيئا، ها؟ فأبين أن يحملنها، يبقى حصل لهم تخيير وحصل منهم رد الفعل الإباء، وكمان إيه كمان وأشفقنا منها إشفاق. الإشفاق ده صدر عن إيه؟ عن الجبال والأرض والسماوات، يبقى فيه إدراك، يبقى السماوات والأرض والجبال ها خيرها الله عز وجل، رد فعلها كان الإباء والإيه والإشفاق. خلاص رحمكم الله. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حملها الإنسان تكاليف الشرعية، حملها الإنسان كان مختارا ولم يكن مسخرا أو مسيرا. وبهذه المناسبة نصحح خطأ مشهورا، وهو أن البعض يعتبر جملة إنه كان ظلوما جهولا جملة تعليلية لحمل الإنسان الأمانة، يعني بسبب حمله الأمانة كان ظلوما جهولا. لا، يعني إيه؟ يعني ليست معناها وحملها الإنسان لأنه كان ظلوما جهولا، هذا فهم خاطئ، إنما هذا مجرد إخبار، يعني وحملها الإنسان الكلام انتهى، إنه كان ظلوما جهولا بطبعه حملها أو لم يحملها، كما قال الله عز وجل إن الإنسان لظلوم كفار، تمام؟ فهنا هنا تسبيح الكائنات يدل على عبودية الكائنات، وهناك آيات وأحاديث كثيرة جدا، والموضوع في الحقيقة مشوق جدا، لأن فيه قصصا كثيرا، كقصة مثلا حنين الجذع وتسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقال الشجرتين اللتين التأمتا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والجمل الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله صاحبه به، وجبل أحد الذي يعني ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يهتز، أشياء كثيرة جدا. هناك كتاب يسمى كتاب عبودية الكائنات، عبودية الكائنات، ده كتاب جميل جدا، كتاب طيب، وطبعا جاب قصة زي قصة الذئب الذي دل الراعي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينفع مثلا في خطب أو في دروس أو مواعظ، موضوع مؤثر جدا صراحة، موضوع مؤثر جدا جدا يعني. والله أنا مش فاكر اسمه، أنا عارف أنك هتسأل السؤال ده، فأنت لو دورت كده هتلاقي اسم الكاتب، وأنا كنت حضرت شرحه للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تبارك وتعالى، كلام ده من حوالي 25 سنة تقريبا. فالتسبيح سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هنا التعبير بما، التعبير بما، وسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، في إيه تاني؟ والسماوات والأرض الكائنات اللي فيها عبر عنها بما، ونحن نعلم أن ما يعبر عنها يعبر بها إيه؟ لغير العقل غالبا، غالبا وليس إيه؟ دائما، وده من ضمن المواضع هو، يعني ما في السماوات وما في الأرض، الأرض ديت فيها الإنس والجن عقلاء، فيها الملائكة السماوات ها، والأرض أيضا أنت معك ملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما إيه كاتبين. فممكن يعبر عن العاقل بما، وممكن يعبر عن غير العاقل بمن، ولكن هذا على القلة، لكن الغالب والأصل أن التعبير عن العاقل بمن والتعبير عن غير العاقل بما. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تمام؟ نلاحظ التغيير في التعبير، يعني سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده بدأ باسم المصدر، طيب سورة الحديد والحش والصف سبحها بأسلوب الماضي مش كده، سورة الجمعة والتغابن يسبح بأسلوب المضارع، في سورة الأعلى سبح بالأمر، يبقى كده يا جماعة اسم المصدر الفعل الماضي الفعل المضارع الأمر، تمام، تفنن في الأسلوب، تفنن في الأسلوب، تمام. طيب نلاحظ أيضا سبح لله ما في السماوات والأرض في الحديد، وسبح لله ما في السماوات وما في الأرض في الحشر والصف، وكذلك في الجمعة والتغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا في سورة الأعلى سبح يبدأ أمر ما فيش إيه، لم يذكر ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، نداء الإيمان، نداء الإيمان، يعني يا أيها الذين آمنوا. ورد نداء الإيمان في هذه السورة الكريمة كم مرة؟ 3 مرات. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يا أيها الذين آمنوا، إيه؟ جميل جدا. نداء الإيمان هذا تزكية من الله سبحانه وتعالى، مدح، شهادة، ربنا بيشهد لك بالإيمان. وبعدين في نفس الوقت هذا تهييج للإيمان في قلوب المؤمنين، يبقى ده معنى تاني. معنى الأولاني إيه؟ إن ده تزكية للمؤمنين، وأول من يدخل في المؤمنين دخولا أوليا الصحابة، لأن الخطاب كان مباشرا لهم، أما نحن فجاءنا بواسطة، صح؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين الصحابة كان بيكلمهم كده ويقول لهم إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، بيقرأ عليهم الآيات، يبقى هم المخاطبون بشكل أساسي وبشكل مباشر بهذه النداءات. وكذلك من تبعهم بإحسان، من كان على نهجهم، تمام. طيب يبقى ديت فيها تزكية من الله عز وجل للمؤمنين، فيها تهييج للإيمان في قلوب المؤمنين، فيها ترغيب في الطاعة، ترغيب في الطاعة. يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من آمنتم بقلوبكم وصدقتم ذلك بأقوالكم وجوارحكم، يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا شك أن هذا تعليم من الله عز وجل لنا، أننا إذا أردنا أن نكلم أحدا في شيء أو ندعوه إلى شيء لابد أن نذكره بما فيه من خير، ولن تعدم الخير في أي أحد حتى ولو في الكافر. الكافر في قدر خير ولا ما فيش؟ لو دورت هتجد أن في قدر من الخير، ذكره بما فيه من خير. تمام، ابدأ معك كده، أنت رجل كويس، أنت رجل ما شاء الله مواظب على الصلاة، أنت رجل بتتصدق، حتى لو ما لقيتش فيه هو خير قل له ده ابوك الله يرحمه كان بنى مسجد، ده عمك كان بيطعم الفقراء والمساكين، ده خالك كان بيعمل كان بيخلي، انت من أسرة طيبة، خدت بالك؟ وانت أصلا كويس، بس انت اللي مش واخد بالك والجماعة اللي حواليك هم اللي مؤثرين عليك. دايما اديني الثقة في نفسي، دي مهمة جدا يا جماعة، ودي خاصة مع أولادنا. انت طول عمرك كده انت ما انتش نافع، ها؟ انت دايما كده غبي ما بتفهمش، انت دايما ما بتكذب، انت دايما لا. ده انا حتى لو مش لو انا كويس بالطريقه بتاعتك دي، لا هبقى مش كويس. ما دام بتكرر عليا العبارات دي كده على طول، انت مش كويس، انت بتكذب، انت مش نافع، انت غبي، انت كذا، انت كذا. لو انا حتى كويس لا هبقى مش كويس. فخلي بالك، يبقى ده ربنا عز وجل بيعلمنا اسلوب تربوي عالي، انه قال يا ايها الذين امنوا. شوف اللي جاي عتاب، صح؟ لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى لما تديني ثقة في نفسي وأن أنا كويس وأن أنا فيه خير وبعد كده تبدأ تنصحني حتى لو بتنتقدني أنا هقبل منك. أخذ بالك؟ إنما أنت لو مش بتنتقدني وبتديني نصيحة ومن غير ما تمهد للتمهيد الطيب ده مش هقبل منك. تمام؟ فده درس تربوي لنا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ استفهام إيه؟ الأصل في الاستفهام يا جماعة السؤال عما تجهل. أصل الاستفهام كده، وكده بالتالي يبقى استفهام حقيقي. لكن هل الله عز وجل يسأل عن شيء لا يعلمه؟ حاشا وكلا. إذن الاستفهام هنا ليس على بابه، ليس على الحقيقة، ولكن على الايه؟ على المجاز. أحسنت. طيب، يبقى إذن له غرض آخر غير مسألة المعرفة. ها، فلو أغراض بقى، منها التوبيخ، منها التقريع، منها التقرير، منها الإنكار، تمام، منها التأكيد، منها النفي، أغراض كثيرة للاستفهام. فهنا الغرض من الاستفهام إيه؟ الإنكار، إن ربنا بينكر على المؤمنين أنهم يقولون ما لا يفعلون. وهي مصيبة كبرى في الحقيقة أن يقول الإنسان ما لا يفعل. يعني إيه؟ يعني يبقى بيتكلم عن صلاة الفجر وهو بيصليش الفجر، بيتكلم عن تكبيرة الإحرام وهو مش منتظم، مش مواظب عليها، بيتكلم عن الخير بقى بوجه عام، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ها؟ والرجل الذي يدور في النار كما يدور الحمار في الرحى وتندلق أمعاؤه من دبره فيجتمع حوله أهل النار. تخيل أنت اللي بيعذبوا في النار دول ومشغولين بعذابهم وما يجري لهم من العذاب الأليم، ومع ذلك هذا الأمر يثير انتباههم. الشيخ اللي كان بينصحنا وكان بيوعظنا وكان بيخطب بينا وكان بيأمرنا بالمعروف ونهى عن المنكر معانا هنا، مصيبة، ايه اللي جابك يا عم؟ ده احنا دخلنا النار عشان ايه؟ ما سمعناش كلامك، تبقى انت كمان هنا؟ ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف في الدنيا وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت إيه؟ أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. تمام؟ فننتبه إلى هذا. القدوة بالعمل أقوى من القدوة بالقول. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان بجواره رجلان يتحدثان، فقال أحدهما للآخر ويظنان أنه لا يسمعهما: هذا الرجل لا ينام الليل، يعني بيصلي طول الليل. هم ظنهم بي كده، فكانت هذه سببا في أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ظل على قيام الليل منذ سمع هذه الكلمة حتى مات. اشتهر عنه ذلك أنه ما كان ينام بالليل فعلا. تمام؟ جاءه رجل وقال: يا إمام، يعني رغب الناس في العتق، كان عليهم لسه في عبيد وكده، فقال له: يعني ايه، اخطب خطبة او درس رغب الناس في الايه؟ في العتق. فالإمام أبو حنيفة لم يفعل ذلك إلا بعد سنة، فجاءه الرجل قال: يا إمام، يعني أنا كلمتك منذ سنة عن هذا. قال: يا أخي، لما طلبت مني هذا الشيء جمعت مالا حتى استكملت عتق رقبة، فاشتريت عبدا وأعتقته ثم كلمت الناس عن العتق. فهنا يعني الأصل أن الإنسان يقول ما يفعل، لكن نفترض أنه قصر، يعني قصر في الفعل، هل هذا عذر له ألا يقول؟ لا. الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول: والله لو لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من ليس فيه شيء ما أمر أحد بشيء. لو جبنا ناس كده تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هم قائمين بالمعروف ومنتهين عن المنكر، مش هنلاقي حد، لأن أكيد كل واحد فينا إيه؟ مقصر في قدر من المعروف ومنتهك لقدر من الايه من المنكر. فلو جبنا ناس خلصة سليمة مية مية معصومين بقى مفيش لا عصمة بعد الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني من أعظم الذنوب عند الله عز وجل أن يقول الإنسان ما لا يفعل، أن يأمر الناس بما لا يعمل به. طيب مقتا هنا يا رب يا عشان الناس صحصح شوي، ها؟ تمييز. اللي قال عليها الحافظ ابن كثير تفسير، خدت بالك عشان بس لما تقراها في الكتاب هتلاقيه يقول لك مقتا تفسير، صح؟ لو الكتاب معك حاليا تمام. طيب إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إخبار من الله عز وجل عن محبته للذين يقاتلون في سبيل الله دفاعا عن هذا الدين، صفا يعني مصطفين، كأنهم بنيان مرصوص كالجدار. تعرف انت الجدار بيتكون من ايه؟ من قوالب بعضها فوق بعض وبعضها بجوار بعض، فالقتال قتال الأعداء يكون بهذه الشاكلة، يصطف المسلمون أو الجيش المسلم صفوفا صفوفا ويقاتلون ليه الكفار. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. طيب هاتان الآيتان نزلتا في الصحابة رضي الله عنهم، قالوا لو علمنا أحب الأعمال إلى الله فنفعله، يعني كان الناس عندهم همة وعندهم تطلع للأفضل والخير دايما، فقالوا يعني لو يعني لو الله عز وجل دلنا على يعني عمل يكون هو هذا العمل أحب إلى الله نعمله. فأمرهم الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله، أمرهم الله بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيه؟ إيمان بالله، قيل ثم أي؟ قال إيه؟ جهاد في سبيل الله. فهنا يا أيها الذين آمنوا أدي إيمان بالله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا أدي الجهاد في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص. طبعا الحافظ ابن كثير يعني ذكر مجموعة من الروايات في ذكر سبب النزول هذا، مختصرها ما ذكرته لكم، إن الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلهم الله على أفضل الأعمال حتى يعملوا بها، فشرع الله لهم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. طبعا منهم من وفى ومنهم من لم يوفي. طبعا الذين وفوا اللي هم الصادقون الصحابة رضي الله عنهم، والذين لم يوفوا المنافقون تمام. ونفس الكلام حصل مع بني إسرائيل، ألم ترى للملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال هم اللي طالبينه تولوا إلا قليلا منهم، كانوا 80,000 تولى منهم 76,000 بقي 4,000. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فشربوا منه إلا إلا 4,000 شربوا إلا 314. شوف 80,000 صفصفوا على يصفصفوا على 314، يعني ما يجيبوش مثلا واحد على 300 تقريبا تمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، وقال فيهم ربنا سبحانه وتعالى ألم ترى للذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، يا رجل يا طيب هنمتحنوك تاني كده في القرآن، ها؟ إذا فريق منهم إيه؟ يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وإيه؟ وقالوا ربنا لما كتبت علينا، مش أنتوا اللي طلبتوا، مش أنتوا اللي طلبتوا، ها هنا بيعترضوا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تمام كده؟ طيب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى عن نبي من أنبيائه ورسول من رسله ونبي مكلم وأحد أولي العزم صلى الله عليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا، قال لقومه لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. آذوا موسى؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين إيه؟ آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. كانوا يقولون إنه آدر، يعني إيه؟ يعني لا يصلح للنساء، فكانوا يستحمون عوراه وكان يستحم في ثوبه حياء، يعني كان يعني كانوا يجتمعون عوراه وتنكشف عورتهم بعضهم على بعض، فهو كان يضع ثوبه على الشاطئ وينزل فيغطي عورته بالماء، فإذا خرج كانت ثيابه قريبة منه فلبسها. فلما قالوا ذلك فذات يوم نزل، كان وحده في مكان وحده بعيدا عنهم يعني، فيعني انتهى من غسله وخرج ليأخذ ثيابه من على الحجر على الشاطئ، فطار الحجر بالثياب فجرى خلفه قال ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى مر ببني إسرائيل فرأوه وقالوا والله ما بالرجل من بأس، حتى لما وقع الحجر انتهت مهمته خلاص، فوقع فضربه موسى بيده فشقه من غضبه عليه الصلاة والسلام. آذوا موسى كثيرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بإيه؟ بأكثر من هذا فصبر. تمام. فالله عز وجل يعني يذكرنا بهذا حتى لا نؤذي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون. قد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التقليل. يعني قد ينجح الكسول، صح ماشي. لا، في القرآن لا، في القرآن تفيد التحقيق دائما. يعني إيه؟ يعني في غير ذلك قد ينجح وقد لا ينجح، قد يأتي وقد لا يأتي. تمام. لكن في القرآن قد تفيد التحقيق حتى لو دخلت على الفعل الايه المضارع. قد يعلم الله المعوقين منكم، وقد لا يعلم صعب طبعا، ما ينفعش ما ينفعش. تمام. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيه، قد يجمعهم وقد لا يجمعهم، وده واقع. فهنا وقد تعلمون أني رسول الله عليكم، يعني وأنتم تعلمون أني رسول الله إيه؟ إليكم. أما لو مش عارفين أن الرسول كانوا عملوا فيه إيه؟ بعد هذا الإذاء الذي آذوه به. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ودي يا جماعة من أثر الذنوب والمعاصي، أن الإنسان إذا زاغ وضل الله عز وجل يزيد له في الزيغ والضلال. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم، الآية نفسها برضو، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم إيه؟ هم كافرون. تمام. ففي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، تمام. فلما زاغوا أي لم يطيعوا الله عز وجل واستمروا في إيذاء نبيهم أزاغ الله قلوبهم، حولها إلى الفساد والإفساد والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام. ولذلك من الدعاء الذي علمنا ربنا عز وجل، ربنا إيه؟ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله لا يهدي القوم الفاسقين. ده يا جماعة آخر تقرير رفعه موسى عليه السلام إلى ربه وهو أعلم في شأن بني إيه؟ إسرائيل، أنهم إيه؟ فاسقون، والله عز وجل أقر ذلك. تمام. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي إيه؟ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ده التقرير اللي رفعه موسى عليه السلام يا رب. تمام. طيب ربنا أقر هذا الكلام، الآية اللي بعدها إيه؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. إيه؟ يبقى ده إقرار من ربنا عز وجل لما قرره موسى عليه السلام، الحكم على بني إسرائيل بأنهم إيه؟ فاسقون. طيب إيه مناسبة هذا الكلام لما قبله؟ يعني الكلام الأول كان عن القتال، أمر المسلمين بالقتال مش كده؟ وبعد كده وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذنني، لأن اللي حصل مع المسلمين في عند تشريع القتال مثل الذي حدث مع من بني إسرائيل عند تشريع القتال زي ما سمعنا الآيات. فلما كتب عليهم القتال وإيه؟ إذا فريق منهم يخشون الناس تولوا إلا قليلا منهم مش كده؟ فهنا برضك لما كتب القتال في ناس جبنوا هم المنافقون والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكانت هذه اللي هي المناسبة والله أعلم. ثم يقول الله عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. بدأ يخبرنا عن سيدنا عيسى عليه السلام وإذ قال عيسى ابن مريم، إذ هنا إعرابها إيه؟ وإذ قال موسى وإذ قال عيسى، ها؟ نعم؟ ما هو ظرف ماشي، ظرف زمان، لكن موقعه إيه في الإعراب؟ مفعول به، جميل، فين الفعل؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، واذكر إذ، تمام، ده كلام محترم جدا، يبقى ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب إيه؟ مفعول على أنه لفعل مقدر تقديره واذكر إذ. تمام. وإذ قال عيسى بن مريم الوحيد الذي نسب إلى أمه لأنه ليس له أب، وهو الذي كمل الله به عز وجل الفرضية الرباعية. خدت بالك يعني إيه؟ الإنسان إما أن يكون من أم وأب وده شأن سائر الإيه؟ البشر، وإما أن يكون من أب بلا أم وده شأن حواء أنها خلقت من ضلع آدم، وإما أنه من ليس من أب ولا من أم وده شأن آدم عليه السلام، وبقيت واحدة أن يكون من أم بلا إيه؟ بلا أب، وهذا عيسى عليه السلام. تمام. ولذلك نقول للنصارى لو جاز لكم أن تقدسوا عيسى فأولى ثم أولى أن تقدسوا آدم. ليه؟ إذا كان عيسى من أم بلا أب فآدم بدون أم ولا أب يعني معجزته إيه؟ أقوى وأوقع. ذلك ربنا عز وجل قال إن مثل عيسى عند الله كمثل إيه؟ آدم، كمثله في الإيه؟ في الإعجاز، خلقه من تراب يعني آدم أولى كمان، ثم قال له كن فيكون. دي كانت في قصة في الآيات التي أنزلت في مباهلة النصارى وفد نجران الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت فيهم أكثر من 80 آية من فواتح سورة إيه؟ آل عمران. فدي منها. تمام. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، يبقى أخبرهم أنه رسول الله إليهم. طب هم أقروا رسول الله ولا لا؟ أقروا بدليل إيه؟ وقولهم إنا قتلنا المسيح، ها؟ عيسى بن مريم إيه؟ رسول الله، يبقى ده إقرار منهم هو أنه إيه؟ رسول الله. تمام. طيب ذاك كان في وقت عيسى عليه السلام، لكن لا شك أن في وقته اليهود اتهموا مريم بالزنا، أن عيسى ابن زنا، والنصارى جعلوه إلها من دون الله، عبدوه من دون الله عز وجل. والحق أنه إيه؟ أنه رسول الله، عبد ورسول وبشر، كما قال بذلك المؤمنون في زمانه. طيب اللي حصل إيه؟ أن هذا ظل على مدى 3 قرون أتباع عيسى عليه السلام يعبدون الله ويتبعون عيسى على أنه إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بعد موته، حتى بعد رفعه أقصد، تمام. طيب بعد ذلك جاء المسمى ببولس الرسول وبدأ يحرف في الديانة في الإنجيل، ثم جاء قسطنطين وتظاهر بالإسلام، ولما تمكن راح إيه يضطهد أهل التوحيد، وعقد أول مجمع، مجمع نيقية، وبدأ يعمل انتخابات، كانوا أكثر من 2000 رجل، وبالتالي الانتخابات كانت بين التوحيد والتثليث، من اللي يختار التوحيد ومن اللي يختار التثليث، فاختار التوحيد أكثر من 1700 رجل، واختار التثليث قرابة 300 فقط. يعني كده الايه بالانتخاب كده التوحيد اللي يكسب، لكن لان طبعا الاقلية اللي اختارت التثليث هي التي في يدها الحكم والقوة، فتم اضطهاد الموحدين وقمعهم وتشريدهم، ولدرجة انهم فروا وعاشوا على الجبال وفي الصحاري وبعيدا عن العمران، حتى يعني يفروا من بطش قسطنطين ومن معه. وطمس الله عز وجل الإسلام، لأن طبعا عيسى جاء بالإيه صح كده، ما جاش بالنصراني، إن الدين عند الله الإيه الإسلام. قال فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن إيه مسلمون. وفي سورة المائدة واشهد بأننا إيه مسلمون. فخلاص هو عيسى وكل الأنبياء جاءوا بالإيه بالإسلام، فالأصول واحدة، ولكن الاختلاف في كيفية التشريعات. المقصود أن لما تفرقوا هكذا فبالتالي انقرضوا، خلاص واحد راهب في صومعة أو على جبل أو في صحراء هيتعبد لله عز وجل لغاية لما إيه لما يموتوا، خلاص ما فيش بقى، ما فيش دعوة، هيدعو مين؟ ما فيش، هيتعبدوا خلاص لغاية لما يموت. وكان منهم ورقة بن نوفل رضي الله عنه، وعارفين قصته خلاص. وكان آخرهم ذاك الرجل الراهب الذي كان في الشام، اللي كان سلمان الفارسي، كان مجوسيا، وبعدين لم يقتنع بعبادة النار ففر من قومه وراح يبحث في الأديان، فذهب إلى اليهود وذهب إلى النصارى، وراح ينتقل من مكان إلى مكان، بيسموه إيه أيوة الباحث عن الحقيقة، حتى وصل إلى رجل بالشام كبير في السن جدا كاد أن يموت، قال له إلى من تعهد بي بعدك؟ قال والله لا أجد على وجه الأرض مسلما غيري، أنا الوحيد دلوقتي، كل الناس اللي كانت على التوحيد ماتت، ما فضلش لنا، ولكن قرب زمان آخر نبي، فاذهب إلى يثرب فإنها أرض مهجره، اللي هي المدينة. فعلا ذهب سلمان الفارسي ومر بصعوبات أنه استرق، وبعد كده تم إعتاقه وكده، المهم وصل المدينة فأظهر الله الدين. عشان كده في آخر السورة ربنا عز وجل يقول إيه يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن إيه أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل اللي هم الموحدون اللي كانوا في مجمع نيقية دول، اللي هم الكثرة، وكفرت ايه طائفة، فانطمس الإسلام عند ذلك حتى ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأظهر الله التوحيد الذي كان عليه أهل التوحيد الذين شردوا. ها فأمنت وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، فأصبحوا إيه؟ أيدهم الله ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا ظاهرين أي إيه منتصرين على إيه؟ على أعدائهم. تمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله نظر إلى إلى إلى إلى الخلق عربهم وعجمهم، ها إن الله نظر إلى خلقه فمقتهم كلهم عربهم وعجبهم إلا إيه بقايا من أهل الكتاب، أو إلا غبر من أهل الكتاب. واضح كده يا جماعة؟ طيب، عيسى بن مريم بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، بيصدق ويؤكد ما جاء في التوراة، وبالتالي جاءه الإنجيل، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ها يبقى صدق ما قبله وبشر بما ايه بما بعده، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، اللي هو بيسموه في الإنجيل الايه ها الفارقليط. تمام. فلما جاءهم اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات قالوا هذا ايه سحر مبين. البينات صفة لموصوف، والتقدير في غير القرآن ايه بالآيات البينات، سواء كانت الآيات القرآنية او الآيات الايه الكونية. قالوا هذا سحر مبين، ده وصفهم للقرآن الكريم، ووصفهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ايه سحر. ثم يقول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. الاستفهام هنا يا جماعة استفهام معناه ايه هنا مش حقيقي بقى مجازي، الغرض منه ايه ها النفي، النفي. ايوه ليس احد اظلم ممن ها افترى على الله كذبا وهو يدعى الى الاسلام. تمام. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، الاجابه ايه لا احد، والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا اللي مش واخد باله من المعاني يا جماعه بيعمل ايه، ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ده كده فاهم؟ لا مش فاهم المعنى. امال يعمل ايه؟ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، عشان يدي فرصة للايه للجواب، الإجابة ايه لا أحد. ولو هو في قيام الليل هيقول لا أحد، هيجاوب، والناس اللي وراه بيصلوا هيجاوبوا في قيام الليل، لكن في الفريضة لا. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا مر بآية سؤال سأل، إذا مر بآية رحمة طلب من الله الرحمة دعا، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية استغفار استغفر. ودي حاجات بتساعد على التدبر في الحقيقة، يعني أنت لما تقرأ كده هوت ومركز أن أنت المحطات دي هتمر عليها، هتعمل كذا عند دي وهتعمل كذا عند دي، هتخليك ما تسرحش، هتركز مع الآيات عشان إيه تتفاعل مع الآيات. وده طبعا بيبقى في قيام الليل زي ما ذكرنا، ما بيبقاش فيه صلاة الفريضة. تمام. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى هو قادر. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ بلى، وعن على ذلك من الايه من الشاهدين. قل صدق الله، صدق الله، خدت بالك إلى آخر. ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. جزاك الله خير. تفاعل يا جماعة مع القرآن ده مهم، حوار، حوار بينك وبين القرآن. يريد والله لا يهدي القوم الظالمين، كلمنا طبعا عن هداية المرة السابقة في الكلام عن سورة الفاتحة، أي لا يوفقهم لا يوفقهم لطاعته. هنرجع نتذكر فلما زاغوا ايه أزاغ الله قلوبهم، يعني كانت البداية ايه منهم، لم يجبرهم الله عز وجل على ذلك. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله متم نوره ولو كره الكافرون، الإعراب هنا ايه القراءتين سبعيتين، متم نوره ها مضاف مضاف اليه، متم نوره ايوه يعمل عمل الفعل، ويبقى التنوين ده عوض عن المضاف اليه. ها احسنت تمام. والله متم نوره ولو كره ليه الكافرون. يا جماعة نعم، هنا متم نوره إضافة المفعول إلى فاعله، إلى إلى إلى اسم الفاعل اللي يقوم مقام الفعل، ماشي. متم نوره جاء بالتنوين عوضا عن المضاف إليه، وبالتالي نوره كانت إيه مفعولا. تمام يا جماعة، لو أن إنسانا وقف ينفخ في الشمس، ماذا تريد أيها الإنسان؟ قال أريد أن أطفئ الشمس. إنسان إيه؟ مجنون صح؟ طيب لو تم إعلان كده على الفيسبوك كده الساعة كذا هنوقف كلنا على مستوى العالم وننفخ بالدقيقة والثانية في الشمس نفخة عشان نطفي الشمس دي، تحت شعار ايه؟ انت مش لوحدك كلنا معاك. فخدت بالك؟ وخلاص واتفقوا على وقت كده ان العالم كله هيقف وقفة في وقت واحد ويستعدهم، وفي ثانية واحدة معينة سينفخون نفخة رجل واحد. طبعا النفخة هائلة جدا، لكن هل تؤثر في الشمس؟ ها؟ بل لا تتجاوز أفواهه صح؟ تنفخوا ليه يا جماعة؟ عاوزين نطفي الشمس، مجانين. طيب إذا كانت الشمس المخلوقة لا يستطيعون إطفاءها بأفواههم، فهل يستطيعون إطفاء نور الله وهو الخالق بأفواههم؟ عشان كده يا جماعة ما تيأسوش، مهما اشتدت الحرب على الإسلام، ومهما كان العداء لهذا الدين، ومهما كان التضييق على الدعوة، لا تيأس. الله ناصر دينه، والله حافظ كتابه. أنت بتشتغل عشان خاطر نفسك، لكن ما يعني إيه ما تخافش على الإسلام. الإسلام ماشي ماشي، تعرف لو الإسلام مش ماشي كان زمانه من زمان، كان زمانه انتهى من زمان. انت لو تقرأ التاريخ وتشوف الحروب اللي تمت والمؤامرات اللي تمت على الإسلام والمسلمين تقول فعلا ما كانش يستمر، لكن ده استمر 14 قرن ونص اهو وأكثر ولم يحرف من كتابه حرف واحد، حرف واحد من القرآن ما تشلش. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. إذا كان هم أصلا من غير ربنا عز وجل ما يأبى، هم مش هيعرفوا، ما بالك ربنا يأبى كمان؟ يعني ده طمأنة لك. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الإيه، على الرغم من كراهيتهم للإسلام ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى بالقرآن والإسلام والإيمان ودين الحق، هذا من باب عطف الشيء على نفسه، يعني الهدى ودين الحق دول شيء واحد بس من باب عطف المترادفات خلاص. ليظهره، يبقى اللام هنا للتعليل، وممكن تبقى للعاقبة تنفع للاثنين، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني ايه ليظهره على الدين كله؟ لينصره على جميع الأديان. طيب يا جماعة، هو الوضع ايه الآن؟ ها، هل الدين هنا ظاهر منتصر على جميع الأديان؟ اللي فاهم النص فهما خاطئا يظن أن هذا ليس موجودا، لكن اللي فاهم، أحسنت، اللي فاهم معنى النصر المعنى الحقيقي، ها، لا، الإسلام ظاهر طبعا، ظاهر جدا. طب والتضييق اللي بيحصل وتشويه اللي بيحصل ومحاولة تغيير التشريعات والطعن في الثوابت وفرض الأجندة الخارجية علينا والحاجات الكبيرة خلاص اللي بتتعمل ديت، مش ده يتنافى مع ظهور الإسلام؟ لا، دليل على قوتي. أحسنت، زي أنت ما بتتحارب وبتتشتم كده، ده دليل على إيه؟ على قوتك، لأن أنت لو ملكش قوة ما كانش حد هيدور عليك أصلا، ولا حد كان هيسأل فيك. أنت سمعت عن حد بينزل على الفيسبوك إعلان كده شتيمة لصرصار مثلا؟ لا، ليه؟ ملوش قيمة. إنما يعني لا يسب إلا القوي، وكل ما زادت قوتك كل ما زاد السب والتشويه لك، لكن امضي ولا تلتفت. ها؟ ظهور الحجة والبيان، وظهوره أي انتشاره رغم الحروب ورغم المكائد ورغم ضعف الإمكانيات عند المسلمين وقوة الإمكانيات عند غيرهم، إلا أنه إيه؟ ظاهر، ولا يستطيع أحد أن يمنعه، ولن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى إيه؟ حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. تمام؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك هو الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. تمام، أنتم صحصحين وما شاء الله، وذلك الفوز العظيم. ها؟ ذلك الفوز العظيم. ده النداء الثاني من نداءات الإيمان في السورة الكريمة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، هل استفهام صح؟ طيب، هنا الغرض منه إيه؟ أحسنت، والتشويق، وأنتم ما شاء الله ربنا يبارك فيكم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الإجابة إيه؟ نعم، دلنا يا رب، ده احنا بنحب كده، ده احنا عاوزين كده. ها؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. الله، ده هو قال لهم يا أيها الذين آمنوا، وبعدين يقول لهم تؤمنون، تعملوا كذا، تؤمنون بالله ورسوله، تستمرون زي ايه يا جماعة؟ احسنت، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الله، هم آمنوا، لا، استمروا، زي اهدنا الصراط المستقيم، الثبات والاستمرار. يا أيها النبي اتق الله، استمر، وهكذا. تؤمنون بالله ورسوله، والحديث إيمان بالله وجهاد في سبيله، مش كده؟ تؤمنون بالله ورسوله، رحمكم الله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، دي التجارة الرابحة، ذلكم خير لكم. خير هنا أفعل تفضيل، احنا عارفين طبعا ان افعل تفضيل بتيجي من خير وشر بصيغتين، اخير واشر، وبصيغه ايه؟ خير وشر. تمام؟ طيب، مش هنا يا جماعه، احسنت، قال انا خير منه، مش هنا، ما دام في تفضيل يبقى فيه فاضل ومفضول. ها؟ يعني فلان خير من فلان، فلان ده الفاضل، وخير دي أفعل التفضيل، ومن فلان ده الايه؟ المفضول، مش كده؟ طيب، تعالوا نطبق الكلام ده هنا. ذلكم ده الفاضل حلو، وخير ده أفعل التفضيل. فين المفضول؟ لا لم يذكر. أحسنت، مقدر يعني أفضل من كل شيء مما تتخيل ومما لا تتخيل. زي مثلا الله عز وجل يقول إيه؟ إن هذا القرآن يهدي لي أقوم. أقوم من إيه؟ ما جابش، ما ذكرش، عشان إيه؟ تدل على العموم والشمول. تمام؟ ذلكم اللي هو إيه يا جماعة؟ إشارة لإيه؟ للإيمان بالله والجهاد في سبيله. خير لكم من الدنيا وما فيها من كل شيء. وذلك في الحديث أفضل الأعمال، صح؟ ها؟ إن كنتم إيه؟ تعلمون فآمنوا وجاهدوا. مش إن كنتم تعلمون دي جملة شرطية؟ إن دي أداة الشرط، وكنتم دي فعل الشرط. فين جواب الشرط؟ آمنوا وجاهدوا، صح؟ مش تؤمنون تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله؟ إن كنتم تعلمون أن هذا أفضل فآمنوا وجاهدوا. تمام؟ طيب لماذا حذفت بقية أركان الجملة الشرطية؟ يعني حذف الجواب ليه؟ لوضوحه أو للعلم به زي ما حضرتك بتذكر. تمام؟ وبعدين يغفر لكم ذنوبكم. يغفر لكم ديت إيه يا جماعة يا ربها؟ جواب الطلب. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت. أنا كنت خايف حد يقول لي جواب الشرط، كانت هتبقى صعبة جدا يعني. جواب الطلب. فين الطلب؟ اللي هو جواب الاستفهام. ها؟ خدت بالك؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله؟ وممكن تبقى جواب الطلب المأخوذ من تؤمنون وتجاهدون، يعني آمنوا وجاهدوا. النتيجة إيه؟ يغفر لكم ويدخلكم. بالضبط، صح كده. تمام. الشرط المقدر يبقى ازاي؟ يغفر لكم. تمام، ده كلام طيب جدا، ده محتمل فعل. تؤمنون وتجاهدون يغفر، على اساس ان تؤمنون وتجاهدون في قوة الامر الطلب يعني. تمام. وطبعا ما يحتاج، ما لا يحتاج الى تقدير اولى مما ايه؟ اولى مما يحتاج. تمام. يغفر لكم ذنوبكم. المغفرة اللي هو محو الذنب. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات يعني جمع جنة، وهي البساتين، والمقصود بها الجنات في الآخرة. تجري من تحتها الأنهار. تجري دي صفة لإيه؟ ولا للجنات؟ ويدخلكم جنات تجري. غلط غلط. هذا كان هي موجودة كده وبنحاول ان احنا نلحق يا عالم، ما لو تجري نعمل نروحوا فين؟ هنروحوا فين؟ خدت بالك؟ مهم يا جماعة تدبر القرآن. تدبر القرآن مهم جدا. يعني اللي بيقرأ قرآن وما هوش فهمه بيفضح نفسه وهو بيصلي وهو بيقرأ. والله يا جماعة دخلت مرة مسجد، دخل الإمام قرأ الفاتحة في صلاة المغرب، وبعد الفاتحة قال إنكم لذائق العذاب الأليم. قلت أعوذ بالله، إذا كان إحنا جايين عشان نهرب من العذاب حنذوق العذاب؟ حاجة صعبة جدا يعني. طب أنت جبتها إزاي؟ ده معنى كده إن دماغك مش هنا، مفيش تدبر خالص. لا خلوا بالكم. زي إيه كمان يا جماعة؟ كما حملته. تمام.